تم إبداع رسم الدعاية للمهرجان 21 لزهرة كيم جونغ إيل الذي سيقام بمناسبة عيد النجم الهادي أكبر الأعياد القومية المبارك. وفي الرسم تم تصوير زهرة كيم جونغ إيل الزهرة الخالدة التي تفتحت جميلا وفي خلفيتها قمة جونغ إيل المتشامخة عاليا وبيت الميلاد في معسكر بيكتوسان السري المكان المقدس للثورة. في جزئه العلوي نكش الشعار القائد العظيم كيم جونغ إيل خالد معنا والعبارة عيد النجم الهادي وشارة المهرجان، كما تم تصوير الأسهم النارية التي تتصاعد وتتفجر في السماء فوق قمة جونغ إيل. وفي جزئه السفلي سجلت الحروف المهرجان 21 لزهرة كيم جونغ إيل واتضح موقع المهرجان ومدة إقامته وإلى آخره.